توفي أخي ومعه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ توفي أخي معه ثلاثة أشخاص رحمهم الله، فهل على والد سائق السيارة كفارة؟ لأنه يبدو أنه مات، إن أخوه كان سائق السيارة ومات مع الثلاثة. الكفارة على السائق الذي حصل بسببه الموت من انقلاب أو صدام أو غير ذلك، السائق الذي فرط من معاس أو شرب مسكر أو عجلة، ولي عليه الجهة والكفارة، عليه الكفارة وعلى عصبة فهم العاقلة الكفارة، وهم على والده، على السائق نفسه الذي جرى بأسبابه الحوادث، سواء كان أسبابها معاسا أو سكرا أو عجلة أو غير هذا ما يسبب انقلاب السيارة ونحو ذلك، هذا عليه الكفارات عليه. وأما الديات كل واحد لحاله، يعني كل واحد له كفارة، شريط إذا كانوا ثلاثة ثلاثة قال، فإن عجل يصوم ستة أشهر عن كل واحد شهر، وإن كانوا أربعة ثمانية أشهر إذا لم يحصل لها أربع رقاب، وهكذا كل واحد له كفارة. نعم نعم نعم. سائق ما توفي في تاريخ في تاريخ أيوة ما توفي أبوه علي علي الورثة، على الورثة أن يشتروا عنه رقاب من تركته إن استطاعوا، وإن ما استطاعوا صاموا عنه جزاهم الله خير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه الصيام صام عنه وليه، يعني قريب إذا صاموا عنه صامت عن امرأته أو بعض إخوانه أو بعض أولاده أو أبوه، أو لو صام هذا شهرين يقدر الصيام على بعضهم، لو صام هذا شهرين صام هذا شهرين. جزاك الله خير. نعم. الصيام واجب عليه لعب ما مات، نعم ما مات وعليه الصيام صام عنه وليه، الصيام واجب عليه لعب ما مات اللي معه هو مات عنه صام عنه وليه، هو أسباب، هو أسباب الموت، هو أسباب. قرأت في كتاب اليوم الآخر نعم والعتق يبقى معلق في ذمته حتى يستطيع، فإن مات ولا استطاع وصام عنه اللي وراه جزاهم الله خير، وإن لم يصوموا فلا حرج عليه. نعم ما عليك، إذا كان ما جرى من خطأ ما عليك. نعم.